أسأله عز وجل أن يجمعنا في جنات النعيم مع حبيبنا خليفة. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا حال من ضحكت عليه هذه الدنيا من واقع الحياة. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهذا رجل يمسك بمحموله ويتكلم ويقول إنها لا تساوي 50,000 جنيها. لا تساوي هذا المبلغ، فإن القصة، وهذه المرأة التي جاءت عبر الفضائيات تبكي عبر الفضائيات ويقص قصتها أحد المشايخ، تقول وهي تبكي على ولدها الذي سهرت من أجله وتعبت من أجله وحملت من أجله، التي كانت تمنعها من فمها وتعطيه في فمها. المجتمع المسلم الذي ينتسب إليه من كلنا ينتسب إليه، وهذا الشاب الذي به يطرق الباب على امرأة عجوز فإذا به يعطيها من المال، فإذا بها تجري على يده فتقبلها، وإذا به ينطعش ويبكي بكاء شديدا لا أحد يسأل عنها في المجتمع المسلم. نعم، من واقع الحياة كل هذه الذنوب وكل هذه الجرائم وكل هذه المعاصي من واقع حياتنا أيها الإخوة الكرام، بسبب البعد عن الله عز وجل، البعد عن الله عز وجل أيها الإخوة الكرام، بسبب أننا اتخذنا الشيطان صاحبا وصديقا. عبد الله، لا بد قبل فوات الأوان أن ترجع إلى الله عز وجل، فحالنا لا يرضى ربنا عز وجل، فحالنا لا يرضى الله بل يغضب الله عز وجل. وتأمل أيها الأخ الحبيب في هذه الآية، تأمل قول ربنا عز وجل وهو الرحيم بعباده، إذا قمت الليل فدعوته وأنت تحتاج إليه، والله لا يغلق في وجهك الباب أبدا، بل الإنسان هو الذي يغلق في وجهك الباب. نعم، ربك الذي أعطاك ومنحك، إذا كنت في ضائقة مالية أو إذا كنت في قربة من القربات، إذا بك تتقطع إلى ربك، والله ينعم الله عليك، ينعم الله عليك. نعم أيها الأخ الحبيب، نعم أيها الإخوة الكرام، فإن حالنا لا يرضى الله، بل إن حالنا يغضب الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، انظر إلى نعم الله عز وجل، وإلى كرم الله عز وجل، وإلى جود الله عز وجل، كيف بك وأنت مريض وتتضرع إليه أن يشفيك فإذا بالشفاء يأتي من الله، كيف بك إذا أصابتك ضائقة وأنت تتضرع إلى الله لا يخزيك الله أبدا، كيف بك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل راكعا ساجدا تدعوه أن يغفر لك فيغفر الله عز وجل لك، كيف بك إذا حرمت الولد ودعوت ربك عز وجل ومنحك الولد، كيف بك إذا كنت في معصية وبكيت إليه وتضرعت إليه أن ينقذك من هذه المعصية، فإذا بربك عز وجل يفتح أمامك أبواب الخير الكثيرة. نعم، فإن ربنا لا يحتاج إلينا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم، تذكر هذه الآيات الكريمات المباركات، ربنا عز وجل ينعم علينا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فاقرأ هذه الآيات. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنزل فوات الأوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي خلق الجنة وخلق لها أجزاء فهم بعمل أهل الجنة يعملون. الحمد لله الذي خلق النار وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون. وهم بعملهم هذا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات وأحياء وما يشعرون أيام يبعثون. من واقع الحياة. نعم أيها الإخوة الكرام، والله إني أنصح نفسي أولا وإخواني بعد ذلك. ما أردت أن أثبط أحدا وما أردت أن يعني أغلق الأبواب في وجه أحد منكم أيها الإخوة الكرام، ولكن أردت أن أذيع عليكم أو أن أتلو عليكم ما يحدث في مجتمعنا المسلم. علاج هذا الأمر هو الرجوع إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والله تكفيك هذه الآية، تكفيك هذه الآية في هذه الساعة الطيبة المباركة. لو خرجت وتبعدت لكفتك من هذا الكلام كله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تكفيك هذه الآية الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. فأردت أن أنصح نفسي أولا وإخواني بهذه الكلمات، وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن أغادر هذا المكان، أنتم أصحاب خير وأنتم أصحاب فضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال عبد من صدقة. نعم، ويقول ربنا عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأيها العبد أو أيها الحبيب لا تغادر هذا المكان إلا إذا وضعت صدقة، فإن الصدقة توضع في يد الله عز وجل أولا، فإذا بربنا عز وجل يربيها لك، وإذا بك تفاجأ بها يوم القيامة كأنها جبل من الحسنات مثل جبل أحد. فلا يبخل أحد أيها الإخوة الكرام، فهناك مكتب للتحفيظ، وهناك لجنة الزكاة، وهناك المساكين والأعاق واليتامى. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أعلم